الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صلى إلى غير جهة القبلة بعد السؤال فما حكم صلاته؟ الحمد لله، إن الإنسان إذا كان في ديار المسلمين فإن الواجب عليه أن يتعرف على جهة القبلة بمحاريب المساجد أو بالسؤال أو بسؤال أحد أهل البلد. فهذا الرجل إذا سأل أحد أهل البلد عن جهة القبلة وقال له جهة القبلة منها هنا، فإنه يجب عليه أن يتبعه إذا لم يكن عنده دلالة أخرى أقوى من هذه الدلالة. فإذا صلى الإنسان إلى الجهة التي عينها صار رجل من أهل هذا البلد فإنه يكون قد استقبل القبلة التي أمر بها شرعا، لأنه مأمور بالسؤال. فإذا تبين له بعد ذلك أن الذي أخبره عن جهة القبلة أخطأ في تحديدها وهو من أهل البلد وكان ثقة وكان عدلا في الظاهر، فإنه في أصح القولين لا يلزمه إعادة هذه الصلاة، لأنه اتجه إلى القبلة التي أمر بها شرعا وفعل المأمور به شرعا على الوجه الذي أمر به. ومن فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا فإنه لا يلزم بعد ذلك بإعادة شيء من ذلك، فتكون صلاته التي فعلها التي صلاها إلى هذه الجهة تعتبر صلاة صحيحة، لأنها مبنية على غالب ظنه المبني على إخبار العدل في الظاهر من أهل البلد. هذا هو الذي يجب عليه. وأما من أفتاه بأنه يعيدها فإن هذه الفتية فيها نظر، بل الأصل أن ما فعله المسلم على الوجه المأمور به شرعا يحكم عليه بأنه صحيح. فصلاته للمغرب والعشاء إلى هذه الجهة صلاة تعتبر صلاة صحيحة، تعتبر صلاة صحيحة ولا يلزمه إعادتها، والله أعلم.